Acama obiang nugema mubasogo. Raisu Jumhuriyet Guinea Istiwaiya yamal hadi wanichin munashorul jari fikasuru riyasa madubatan takriman li Kim Yong-nam. رئيس حياتي رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة جمهورية كينيا الاستوائية زيارة رسمية. تويا إليا سين هونغتول نائب وزير الخارجية وكواك جي فان سفيرنا المفوض فوق العادة لدى هذا البلد والمرافقون. شارك فيها رئيس الوزراء الحكومي بيسنتي إياتي تومي ورئيس مجلس الشيوخ والأمم وأفراد الحكومة والدبلوماسيون في هذا البلد.